عارف الدفاتر تلقى الشعر بيحكي عنا فاكر أيام ما كنا بنحلم نبقى تحت ظل ساتر قلل اللي بينا بالأيام وصبح كلامنا فاتر مش لاقي حد غيرك حتى في البعادة غازل ألف الدفاتر تلقى الشعر بيحكي عنا فاكر أيام ما كنا بنحلم نبقى تحت ظل ساتر قلل اللي بينا بالأيام وصبح كلامنا فاتر مش لاقي حد غيرك حتى في البعادة غازل آخر الطريق ما لقيتش غير لحني حزين جف البكا من فرط صبري عالسنين صدق اللي قالك إن بعض العشقتين جف البكا ما عادش باقي في عيني شيء آخر الطريق ما لقيتش غير لحني حزين جف البكا من فرط الصبر عالسنين صدق اللي قالك إن بعض العشقتين جف البكا ما عادش باقي في عيني شيء غريب عاشق حتى وانتي مش هنا انا لسه باقي عاللي بينا صورنا لسه تدلنا كانت الشوارع في شتا الليالي تملنا قلبي متيم بيكي يشهد عليا ربنا غريب عاشق حتى وانتي مش هنا انا لسه باقي عاللي بينا صورنا لسه تدلنا كانت الشوارع في شتا الليالي تملنا قلبي متيم شد علي يا ربنا انت صبرك كله خير انت حزنك ابقى غير انت عامة بس طير على اي مرسى يوم ادي ترس انت فوت ولا لسه والليل سهر لك خوف البني ليك موصوف النور محوطك شوف ولا بعيد لسه رضيت وقلت انسى سطر على اي مرسى يوم ادي ترس انت فوت ولا لسه والسهر لك خوف البني ليك موصوف النور محوطك شوف ولا بعيد لسه رضيت وقلت انسى صفر اللي جالك من شمالك زادك شيء جمعك فاصبحت تبكي من لا شيء صفر اللي جالك من يمينك غم عليك بقيت زاد نفس الهوى من بعد عطش الليل صفر اللي جالك من شمالك زادك شيء جمعك فاصبحت تبكي من لا شيء صفر اللي جالك من يمينك غم عليك بقيت زاد نفس الهوى من بعد عطش الليل بقينا فين روح تشتاق تتمنى نظرة عين وبقينا فين روح تشتاق تتمنى نظرة دلوقتي لما بقيت بعيش يا عن اللي شفته زمان معاكي ما كفاكي.